أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى برنامج من إحدى الأخوات المستمعات رمزت إلى اسمها بالحروف ميم عين ميم. أختنا تسأل وتقول: ما حكم التصدق على المحتاجين من غير المسلمين بالثياب أو الطعام أو النقود بنية ترغيبهم في الإسلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن والاه، وبعد، فيقول النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولهذا فإذا لم يجد المسلم محلا لصدقته محتاجا لها من المسلمين، وجد محتاجا من غيرهم، وقوي ظنه أن هذه صدقة ترغبهم في الإسلام وتحملهم على اعتناقه، فإن هذا لا حرج فيه. فإن الله لما ذكر مصارف الزكاة ذكر مؤلفة قلوبهم، والمؤلفة قلوبهم منهم من تؤلف قلوبهم ليقوى إيمانهم، ومنهم من تؤلف قلوبهم لينقادوا الإسلام. والمهم النية الصادقة والأخذ بالأسباب المعينة، فإذا وجدت هذه النية والعزيمة والمكان المناسب مع حسن التقدير للأمور وعدم التعلق بالآمال الواهية، فإن الأمر إن شاء الله سوف يكون مؤثرا تأثيرا يرضى عنه المؤمن، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا: ترد على ألسنة بعض الناس عبارة وهي قولهم: من يمنى الطالع أو من سوء الطالع، عند حديثهم عن أمر سار أو أمر غير سار، فهل في الشرع أصل لهذا وهل هي جائزة؟ جزاكم الله خيرا. تلك من بقايا الجاهلية التي بقيت عند الناس، لكنها عندما يشيع العلم الشرعي وينتشر ويقوى تضمحل وتتلاشى، وعندما يفشو الجهل وينتشر الأدب الذي لا يرتكز إلى عقيدة، والثقافة التي لا تقيد بقيود السنة وكوابح الشريعة وضوابطها، ويقرأ المرء على الطائر الميمون وأمثال ذلك، ترد هذه الألفاظ، وهي وإن لم يردها المرء فواتح أو ثلم في السياج الشرعي للعقيدة الصحيحة. لا شك أن الأمور إذا حصل التقيد بأمر الله جل وعلا معها صلحت الأحوال، لكن الطالع هو النجم فلان ولد بالنجم الفلاني، ما هو طالعه؟ هذه إنما هي من أعمال الوارثين لخزعبلات الجاهلية وعاداتها وتقاليدها، الذين إما أن يتطيروا بالطيور وأمثالها وما يتطيرون، وإما أن يقول فلان طالعه بالطالع فلان نجم فلان مشؤوم وآخر لا بالنجم فلان مبارك. لا، البركة من الله، لا للنجوم أثر ولا للطيور والظباء والسوانح والثعالب أثر، وإنما الأمر كله لله جل وعلا، فلا يليق بالعاقل أن يستعمل مثل هذه الألفاظ، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع رمز إلى اسمه بالحرف ميم صالح من الرياض يقول: هل من بر الوالدين طاعتهم عند اختيارهم زوجة لي وأنا لا أرغب فيها؟ وهل يأتم الإنسان إذا تأخر في الزواج عن السن المتعارف عليها بين الناس؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج. فهذا أمر، وأترك بقية الحديث، فهو أمر. وإنما صار الراجح أنه ليس أمر إيجاب في كل حال، أما أنه أمر ندب فلا يختلف في ذلك من العلم لمن قدر عليه. فالمبادرة إلى الزواج مبادرة إلى توفير أسباب العفة والحصانة وتحقيق الإحصان السليم. ومن قدر ينبغي أن لا يتردد وأن لا يحول بينه وبين ذلك إكمال دراسة أو إيجاد مسكن أو غير ذلك. إذا قدر فليتزوج. وأما طاعة الوالدين فإن طاعتهما من أسباب التوفيق ومن علامات النجابة والنجح. فإن الله جل وعلا أمر ببرهما، ولا شك أن إغضابهما ليس من البر، ومعلوم أن إرضاءهما بر وصلاح ما لم يأمر بمعصية. الصحيح من كلام العلماء وجوب طاعة الوالدين في الشيء الذي يقدر عليه المأمور أولادهم، ولا يرتب مضرة عليه ولا على الآخرين. فإذا أمر الوالدان بالزواج ممن يتوفر فيها ما يدعو إلى النكاح فطاعتهما أولى. فإذا كان أمرهما بطلاق الزوجة هو الراجح عند أهل العلم، فكيف إذا أمر بالزواج؟ الطلاق أمر ليس محبوبا في الشريعة، ومع ذلك إذا كره الوالدان الزوجة وألح على الولد كان عليه أن يحرص على طاعتهما، وإذا طلق رغبة في إرضائهما فهو حري بأن الله جل وعلا يعوضه خيرا من فاته. فكيف إذا كان الأمر أمر زواج؟ إذا انتفى عن الزوجة المعروضة أو المطلوب نكاحها، إذا انتفى ما ينفر منها، إذا لم تكن سيئة في منبتها أو سيئة في أخلاقها وتعاملها ونحو ذلك، فإن طاعته قد تكون من أسباب البر وأسباب السعادة الزوجية. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، قد يختار الأب لابنه زوجة أخيه أو الأم تختار ابنة أختها، وحينئذ الابن بحكم ما يقرأ أو يسمع أن الزواج من القرابة فيه ما هو كيت وكيت، هل من تعبير الشيخ صالح؟ لا أدري من أين جاءتنا هذه، ويبدو لي أنها وافدة. كان الناس إلى وقت قريب يتمدح الولد إذا تزوج من عشيرته. إذا كان الشخص معم في العشيرة مثل هذه من الأشياء التي كانت تمدح بها العرب في الجاهلية. والحديث أغرب من يصح. وإذا عرفنا أن أنجب أولاد قريش من كانت أمهاته القرشيات، فإن غالب قريش تزوجوا قرشيات ولم يغربوا، وإن وجد من تزوج من خارج قريش، لكن الأنجب هم أولئك الذين أمهاتهم من قريش. الأمثلة العامية التي يقولون ابنة العم ولو بارت، فبنت العم القريبة، وليس معنى بنت العم التي أبوها أخو أبيك، وإنما كلما كانت أقرب قد تكون أنفع. أعرف بحالك وأعرف بعاداتك وتقاليدك، وأنت أعرف بحالها وعاداتها وتقاليدها، فإذا وجد من تفوقها دينا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين. المهم ألا يقدم الشخص ذات جمال ونسب إذا كانت خفيفة في أمر دينها، لأن ذات الدين هي المنبت للذرية. إذا نبت الأولاد في روضة كريمة طيبة الأعراق صارت طيبة النبات، أما إذا كانت الزوجة ممن اعتدنا نبذ الحجاب أو التراخي فيه، وإذا كانت كثيرة التسكع في الأسواق والتردد، فهذه لا تمدح. وإذا كان الشاعر يقول لما مدح القصيرات قال وأنت الذي حببت كل قصيرة إلي ولم تعلم بذاك القصائر، أردت قصيرات الحجال ولم أرد قصار الخطى، فإن قصيرات الحجال هن اللواتي يلزم البيوت لا يخرج منها إلا لأمر لا بد منه. فلا شك أن من يريد زوجة ينبغي أن يحرص على النابتة في بيت يكره عشيان الأسواق والمعارض والمتاجر، ولا يمرها إلا عند الاقتضاء والإلحاح في الاقتضاء، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أخونا أرجو أن تحدثونا عن الاستغفار صيغته وأرجى أوقاته. أما صيغة الاستغفار فكما وضحها الصحابي موضحا كيفية استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما وضحها الراوي عن الصحابي وقد سئل كيف قال، يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، لما سئل عن استغفار النبي ثلاثا بعد السلام وسلم للصلاة قال اللهم أنت السلام السلام إذا جل الإكرام أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. فهذه صفة الاستغفار، وكلما كرر ذلك كلما كان أكثر أجرا وأعظم ثوابا. وأما مواطنه فلا تحديد لها، ولكن كلما كان الاستغفار في وقت قرب من الله جل وعلا وأقرب ما يكون المرء من ربه هو ساجد، وكلما كان في آخر الليل كلما كان أفرع. إن الله لما أثنى في بعض الأقوال على عباده قال والمستغفرين بالأسحار، والأسحار هي ما قبل صلاة الفجر قبل الأذان. وكلما أذنب العبد واستغفر صادقا فإن الله إذا كان الذنب بينه وبين عبده يغفره له، فإن كان الذنب بين الله وبين عبده وبين المخلوقين فإن الله يغفر له للعبد ما كان بينه وبينه، وما بينه وبين المخلوقين مفروق، إما أن يرد إليهم حقوقهم وأن يستبيحهم إذا كانت المسألة في الأغراض ونحو ذلك، وإلا التقاضي يوم الاقتصاص يوم يقتص للشافي الجنة من الشافي القرنة. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع أسامة أحمد من دمشق يسأل ويقول ما هي الصفات التي ينبغي أن تتوفر في خطيب الجمعة؟ الصفات التي ينبغي أن تتوفر في خطيب الجمعة أن يكون معروفا في ظاهره بتطبيق السنة، سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يكون معروفا في باطنه حسب ما يتعارف الناس ويسمعون، وإلا فإن ما استقر في الضمائر لا يعلمه الناس. أن يكون الناس فيما يسمعون لا يعلمون عنه نفاقا ولا زندقة ولا شرا من الشرور، ولا يعرفون عنه ارتكاب منكرات، بل يعلمون المحافظة على الصلاة الخمس، ويعلمون عنه الحرص على أدائها، حسن الاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار صلى الله عليه وسلم، وحب نفع الآخرين والإحسان إليهم، مع الظهور مظهر السنة ومظهر السنة ألا تبدو على وجهه معصية. ومعلوم أن حلق اللحى من المعاصي. كل هذه أمور ينبغي أن تتوفر في الخطيب، لكن لو فرض أنها لم تتوفر يتولى صلاة الجمعة والخطابة لها، من يفقد كثيرا من هذه الأمور، فإن كان مصليا الصلوات الخمس لا يضيع شيئا منها فالصلاة وراءه صحيح، وإن كان من كان مترسكا بالسنة وآدابها خيرا منه. أما إن كان يترك بعض الفرائض فلا يصح أن يتخذ إماما ولا أن يصلى معه إذا تولى الإمامة، ما أمكن ذلك والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كثرة الأقوال شيخ صالح حول الخطبة والخطيب، هل من كلمة؟ الخطبة ذكر وبيان ونصح وإرشاد ووعظ وتوجيه وبيان عقائد، يعني عقيدة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه، وكل من لم يتبعه فهو ضال مهما عظم مركزه أو اتسعت مداركه في علوم الحياة. والخطبة إنما هي وعظ وتذكير وترقيق للقلوب، كما كان النبي يفعل في حديث العرباض بن سارية عندما وعظه موعظة قال: موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. ليست منابر الجمعة لنشر فكرة حزب من الأحزاب، ولا للدعوة لجماعة من الجماعات، ولا للحديث عن مبدأ من المبادئ الوافدة أو الموروثة، وإنما بيان وإرشاد وإيضاح للأحكام التي يحتاج الناس إلى معرفتها في عباداتهم، مع الاختصار في الخطبة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن من فقه الرجل إن طول صلاة الرجل واقتصر خطبته مئنة من فقهه. فلا يليق بالخطيب أن يستولي أو يغتنم فرصة تجمع الناس يجلس يأتي إليهم ما هب ودب ساعة أو أكثر أو أقل، لأنه يراها فرصة متى يدرك هذا الجمع في مثل هذا المكان. لا، ينبغي أن يحرص غاية الحرص على تجنب إضجارهم والبعد عن إيجاد ما يملهم وينفرهم من هذه العبادة، مع الحرص على ما يؤثر على قلوبهم من ذكر الموت وما فيه، وذكر آثار تضييع الصلوات الخمس، وذكر البخل بالزكاة الواجبة، وذكر التساهل بالأخلاقيات وترك النساء يخرجن في الأسواق والمنتديات كاسيات عاريات. يبين أن هذه أمور يأباها أصل هذا الدين، وتمجها فطر المؤمنين، وتنفر منها عادات المسلمين بل العرب المتمسكين بعروبتهم. ينبغي للخطيب أن ينظر إلى مواطن الضعف في الأمة فيحاول تسديدها، وأماكن القصور ينمنع في القلوب محبة تثمين ذلك القصور. وأهم شيء العقيدة والعبادة، الصلوات الخمس والزكاة وصوم رمضان والحج، والحج ولا يجب إلا في العمر مرة واحدة. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. عندما يترك الإنسان الصلاة لمدة تصل إلى أشهر ثم يتوب، هل يقضيها؟ وإذا كان يجب قضاؤها فكيف يتم ذلك؟ والسؤال لا زال للمستمع أسامة أحمد من دمشق. جمهور الفقهاء يرون القضاء، لكن الصحيح من حيث الدليل أنه لا يجب القضاء، لأن من ترك الصلاة متعمدا حتى خرج وقتها لا يعد في تلك الفترة مسلما. فإذا كان يترك صلوات أياما وشهورا فكيف يقال عن هذا مسلما؟ قال عنه أنه مسلم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. الصحيح أنه لا يقضي، وإنما عليه أن يتوب، وكلما تذكرت تلك الفترة خليق به أن يبكي. كيف لو مات فيها؟ لو مات لكان من جثى نار جهنم، الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع جمال زكي المصري مقيم في المملكة يسأل يقول: إنني سوف أقوم بنفقات الحج لوالدتي ولكن لا يوجد لها محرم، فهل يجوز الحج لها مع العلم أنني أنتظرها في جدة إن شاء الله وسأحج معها؟ وجهني جزاكم الله خيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع المحرم، يعني الزوج. وما دام الذي لم يحل لها ذلك فلا أجد مجالا لإفتائك بجوازه، لأن المفتي يجب عليه عندما يريد أن يفتي سائلا أن ينظر هل هذه الفتوى تتفق مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا لم تتفق فلا يسوغ للمفتي أن يلتمس من الأقوال ما يتفق ورغبة السائل حتى يفتيه فيه. لا، يجب أن تكون الفتوى متقيدة مما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول هو الذي أمرنا باتباعه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم. إذا عزمت على حج لوالدتك فاذهب إليها وأحضرها وحج معها، واثق بأن الله سيخلف عليك ما أثقلك من الذهاب والرجوع معها. والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: رجل ذهب للعمرة وطاف بين الصفا والمروة قبل الطواف بالكعبة ولا يدري وليس هو من أهل مكة، فماذا عليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في كل عمرة التي اعتمرها لم يطف مرة واحدة بين الصفا والمروة قبل البيت، وقد علمنا بهذا العمل أن هذا هو العمل الصحيح. وما دام أن هذه المعتمرة فعلت ذلك وهي لم تكن في البلاد، أرى لها أن ترجع تؤدي العمرة حتى تكون عمرتها صحيحة، لأن السعي ركن من أركان العمرة. لكن إن لم ترجع ما الحكم؟ أرجو أنها إذا ذبحت ذبيحة لفقراء مكة، على الخلاف في جواز ذلك، أرجو أن تكون أبرأت ذمتها، لأن ما كان ركن لا يتم العمل إلا به. وقد قيل بخلاف طواف سعي العمرة أنه واجب، فإذا كان واجبا فلعل الواجب ينجبر بدم، فإن قدرت على العودة محرمة فهذا أبرأ للذمة وأسلم. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كثير من إخواننا يخطئون في مناسك الحج والعمرة شيخ صالح، هل من كلمة لهم قبل أن يقوموا بهذا التعبد؟ الواجب على كل من أراد أن يعمل عملا أن يسأل كيف يعمل ذلك العمل. هم لا يصلون إلا وقد علموا كيف يصلون، وهم لا يصومون إلا وقد علموا كيف يصومون، فلماذا هذه العبادة التي لا تتكرر إلا نادرا يتساهل بها بهذا القدر؟ ينبغي لكل عامل أن يحسن أداء العمل وأن يسأل عنه قبل مباشرته. جزاكم الله خيرا. يسأل تفسير قول الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. كان العرب في الجاهلية يتزوج أحدهم امرأة أبيه بعد موته، واستقر الأمر على ذلك حتى حرم الله ذلك في كتابه في سورة النساء. ولئلا يقلقوا على ما قد مضى بين لهم أن ما سلف معفو عنه، وإنما لا يصح أن يوجد ذلك في الإسلام. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الأخوات عائشة ونوف من بلاد بني مالك بعثنا يسألنا جمعا من الأسئلة. في أحدها يسألنا عن الغرة وقصة الشعر، هل هي جائزة أو لا، إذ أنها تناسبهن كما يقول جزاكم الله خيرا، والمقصود التزيين وليس التقليد. هذا التزيين ما مصدره وما سببه؟ لم يكن سببه إلا ما رأت هؤلاء ومثيلاتهم من تلك التسريحة التي تنشر في مجلات التصوير، أو التسريحة التي تعرضها أولئك المتبرجات في بعض الأجهزة وأمثال ذلك. والمرأة المسلمة ينبغي أن تعتز بشخصيتها وأن تحترم ما ورثته من زينتها وما كانت عليه نساء بلادها. المسلمة لها زين يخصها ولها عادات كريمة ورثتها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرق الشعر من الجبين لمنتصف الجبين، وكان العرب يفعلون ذلك في الجاهلية. ولما هاجر النبي إلى المدينة وجد اليهود في ترجيلهم رؤوس شعورهم لا يصنعون هذا ويسدلون، فأراد أن يتألفهم، ثم ترك ذلك وعاد إلى ما كان عليه العرب في بلادهم من فرق الرأس مع وسط الجبين. فهذه هي السنة المتبعة التي ينبغي للمرأة المسلمة أن تعتادها، وما خالفها فهو بدعة، والبدع في الأعمال محرمة كالبدع في العقائد. والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ.